أنا أطفت الوريد أطفت الورد من أربع بساتين وقال لي الوريد بتقطفني أنا المين أنا أطفت الوريد من أربع بساتين وقال لي الوريد بتقطفني أنا المين قلت له اسمع وريد قلت له اسمع وريد خذ مني عهد وعيد قلت له اسمع يا وريد خذ مني عهد وعيد ما اقطفك الا لعريسنا احلى واجمل الحلوين يا بابا امان امان امان يابا للغالب للأجود يابا للغالب. هذه الرجال ربي هدي المال ما بدي حالة يا من الغوال يا زي الرجال ربي هدي المال ما بدي حالة يا من الغوال يا زي الرجال ربي هدي المال ما بدي حالة والشمس هلت يا عيني من الفقرية بتشاور العرس نزيني ألف تحية ألف تحية والشمس غنت الليلة يحلى إنشاد ويا أهلا وسهلا أحلى الليالي